حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.